الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان الاتجاه الثالث، وهو الذي يجمع بين الاتجاهين السابقين، فيمثله بصورة أوضح الإمام الغزالي في معالجته للموضوعات الأخلاقية، إذ إننا نجده في هذه المعالجة يسير من ناحية على خط تفكير الفلاسفة في دراسة الأخلاق، مثل إخضاع قوى النفس المختلفة لحكم العقل وسلطانه، ومثل محاولة حصر الفضائل الأخلاقية تحت أمهات الفضائل كالحكمة والشجاعة والعفة والعدالة، ويسير من ناحية أخرى على خط تفكير المتصوفين في تحليلاته النفسية والروحية الدقيقة، وفي طرق تطهير الباطن وتصفية الروح والتحلي بالفضائل الأخلاقية. ولهذا فقد عرف الأخلاق كالآتي: الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا. وربما كان السبب في انتهاج الغزالي هذا المنهج هو اعتماده في دراسته الأخلاقية على الدراسات الصوفية والفلسفية معا. ثالثا، مفهوم علم الأخلاق الإسلامية. بعد هذا العرض لمفهوم الأخلاق في الاتجاهات الفلسفية المختلفة، ننتقل إلى تحديد مفهوم الأخلاق في الاتجاه الإسلامي. مفهوم علم الأخلاق الإسلامية هو علم الخير والشر والحسن والقبح، وهو واحد من العلوم الإسلامية التي تقوم على مصادر المعرفة الإسلامية، منها القرآن والسنة والمصادر التشريعية الأخرى. والدليل على ذلك كثير في القرآن والسنة، إذ جاءت كثير من الآيات والأحاديث تبين أين الخير والشر وأين الحسن والقبح، وتعرفها أحيانا بالمعروف وأخرى بالمنكر والنفع والضر، وسوف نذكر لذلك كله دليلا من الآيات والأحاديث فيما بعد. بعد هذا تبقى نقطة أخرى في المفهوم المحدد سابقا، وهي أن الأخلاق تنظم الحياة من الناحية العملية من أجل الحياة الخيرة مع الغير، أيا كان هذا الغير إنسانا كان أم حيوانا أو غير حيوان، من حيث ما ينبغي أن يكون عليه هذا السلوك كسلوك إنساني تجاه الغير، وذلك بناء على مكانته في الكون ومسؤولياته التي يجب أن ينهض بها، وبناء على ما وضع له خالقه من أهداف في هذه الحياة. هذا جانب من مفهوم الأخلاق في الإسلام. وهناك جانب آخر، وهو تكامل الجانب النظري مع الجانب العملي منه. ثم إن هناك شيئا آخر هاما لا بد من ملاحظته، وهو أن النظام الأخلاقي ليس جزءا من نظام الإسلام العام، بل إن الأخلاق هو جوهر الإسلام وروحه السارية في جميع جوانبه. فالنظام الإسلامي عموما مبنيا على فلسفته الخلقية أساسا. ومصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فقد قصر الرسول أهداف رسالته في هذا الحديث على الأخلاق، وإنه جاء ليتم البناء الأخلاقي الذي بدأت الرسالات السابقة به، كما قال في حديث آخر: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة. فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. إذن فهدف الرسالات الإلهية كلها هدف أخلاقي أيضا، لأنها تستهدف إرشاد الإنسان إلى طريق الخير وإبعاده عن الشر في الدنيا وسوء العاقبة في الآخرة، وهذا هو موضوع الأخلاق كما بينا سابقا. ولهذا قال الرسول: الدين حسن الخلق. وكانت عائشة تفهم هذا المعنى من الدين الإسلامي، ولهذا فهي عندما سئلت عن أخلاق النبي قالت: كان خلقه القرآن. يؤيد ذلك قول الرسول أيضا إن أحسن الناس خلقا أحسنهم دينا، وقوله كذلك الإسلام حسن الخلق. وقال الرسول ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، وروي عنه أنه قال حسن الخلق خلق الله الأعظم. وعندما سئل الرسول أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وجاء في تفسير القرطبي وابن كثير في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين فيه أخلاق عظيمة، ولأن الدين عبارة عن واجبات نحو الله تعالى ونحو الإنسان نفسه وغيره، وواجباته نحو المخلوقات الحية الأخرى. وإذا علمنا أن الله لم يصف أحدا من الأنبياء بالخلق العظيم، وإنما وصفهم بأوصاف مثل رشيد وصالح وحليم وما إلى ذلك، علمنا السر في ذلك. وقد سمى البعض الأخلاق بأنها علم الواجب، أي أنها علم يعرف الإنسان به الواجبات كما يجب أن يفعلها، ومن ثم كان إطلاق الأخلاق على الدين في اللغة كما سبق وفي الاصطلاح أحيانا كما بينا. ومن هنا يدخل العبادات في إطار الواجبات. انظر آراء الفلاسفة في إدخال الواجبات الإلهية في إطار الأخلاق في علم الأخلاق لأرسطو الجزء الأول الصفحة 31 بعد 100. وليس هذا الفهم الذي عرضناه مفروضا على الإسلام أو غريبا عنه، بل روح الإسلام، فإن هذه الروح روح أخلاقية، وهدف الإسلام في الحياة تحقيق غاية أخلاقية. هذه روح نجدها في كل جانب من جوانب الإسلام، نجدها في جانب العقيدة كما جاء في الحديث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم إن الإسلام اعتبر الإيمان برا، فقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ومعلوم أن البر صفة للعمل الأخلاقي، أو هو جامع لأنواع الخير كما يقول بعض العلماء. وقد بيّن الرسول أن من لم يتخلق بالأخلاق الحسنة لا يقبل الله منه الإيمان والدين، فقال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وأخلاقية الإيمان تتضح من ناحيتين، الأولى باعتباره عملا، ذلك أن الأعمال إما داخلية وإما ظاهرية، والإيمان من النوع الأول. ولهذا فقد نص الرسول نفسه على أن الإيمان عمل، فقال عندما سأله رجل أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، لأنه عمل إيجابي من أعمال القلب. الناحية الثانية أن الإيمان في حقيقته عمل القلب بالاعتراف بالحقيقة الإلهية، والاعتراف بالحقيقة فضيلة، وعدم الاعتراف بها مكابرة، وهي خروج على الخلق الحسن. ولهذا فقد وصف الله الكافرين بالمتكبرين في كثير من الآيات، كما وصف الشرك بالظلم لأنه يشرك غير المنعم بالمنعم في الإجلال والتعظيم. ولهذا يقول ريني مونييه أن الإيمان ليس على الصعيد المنطقي بل على الصعيد الأخلاقي، لأنه ينتمي إلى واجب. انظر البحث عن الحقيقة الصفحة 46. وهو اعتراف أيضا بإنعام المنعم، والاعتراف بالفضل هو أخلاق. ولهذا بين الله في الآية السابقة أن الإيمان به بر، لأنه من أعمال القلوب الإيجابية الأخلاقية، ثم الشكر على هذا واجب، وأداء الواجب أخلاق. ومن هنا نجد أن روح العبادة روح أخلاقية في جوهرها، لأنها أداء الواجبات الإلهية. ولهذا نجد الاتجاه الأخلاقي سائدا في جميع العبادات. ففي الصلاة قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبين الرسول أن من لم يتخلق لا يقبل الله منه الصوم، فقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال تعالى في الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا في الأضحية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقال في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد ذكر للرسول مرة أن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. هنا نجد الإسلام يختلف في نظريته الأخلاقية بالنسبة إلى الله عن بعض الفلاسفة مثل كانط الذي يرى عدم وجود هذا النوع من الأخلاقية، لأن الأخلاق في نظره واجبة، والواجب يقتضي سبق حق، وليس للإنسان حق سابق على الله. أما الإسلام فقد قرر أن للعباد حقا على الله، كتبه الله على نفسه إذا عبدوه ولم يشركوا به أن يدخلهم الجنة. فقال الرسول: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولم يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. بل أكثر من ذلك، فقد قرر الإسلام حقوقا للحيوان على الإنسان في مقابل حق تسخيرها له. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذا إلى أن الإسلام قرر الحقوق الطبيعية للحيوان، وعلى الإنسان أن يحترم هذه الحقوق. وبين الرسول أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال عبد الله: كنا مع رسول الله في سفر، فانطلقت لحاجتي فرأيت حمرة أي عصفورة معها فرخان، فأخذت فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرض أي تغرد حزنا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فدع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ثم إن الإسلام دين الرحمة، جاء رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى ذلك فلا بد من أن يقرر لكل مخلوق حي حقوقا طبيعية، وأن يجب على الإنسان احترام هذه الحقوق. ولهذا فقد جاءت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان، فمنها أيضا ما روي عن المقداد أن الرسول قال لعائشة عندما رآها ركبت بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردد: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ولعل هذا المبدأ هو الذي جعل شبلي رحيما حتى لأتفه مخلوق، لدرجة أنه اشترى يوما كيسا من القمح، وبعد أن حمله على كتفه إلى بلده وجد فيه نملة فأخذته الشفقة، فبات قلقا عليها حتى أعادها في الصباح إلى مكانها قائلا لها: أيتها الجريحة، ليس من الرحمة أن أجلب لك الحزن. ثم قال: إذا أردت أن تعيش سعيدا فأسعد قلوب الذين ألمت بهم الأحزان. ولقد أثار القرآن هذا التعاطف والتراحم بين الإنسان والكائنات الحية الأدنى في قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أما روح الأخلاق في المعاملة العامة بين الناس في جانب الشريعة الإسلامية فنجدها بصورة أوضح. ومن الأدلة الواضحة على ذلك ما نجد من اعتراف علماء الشريعة أنفسهم بهذا المفهوم، ذلك أنهم في صدد بيان مقاصد الشريعة قالوا إن مقاصد الشريعة ثلاثة، وهي تحقيق الضروريات والحاجيات والتحسينات للإنسان في هذه الحياة. والضروريات في نظرهم هي الأمور التي لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وبهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. ومجموع الضروريات خمس، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وأما الحاجيات فهي الأمور التي يحتاج إليها الإنسان في هذه الحياة لرفع الضيق والحرج والمشقة التي تكون نتيجة عدم تحقيق بعض المطالب، مثل تحقيق كل حاجات الإنسان بشيء من السعة والرفاهية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وإزالة ما يؤدي إلى الضيق والحرج في بعض الظروف كالتخفيف عن المكلف بالرخص بعض التكاليف في حالات الاضطرار. وأما التحسينات فهي اتخاذ أجمل وأحسن الأساليب في حالة معاشرة الناس ومراعاة شعورهم وإحساساتهم الأدبية. وإذا كان الأمر كذلك نجد مقاصد الشريعة مقاصد أخلاقية، لذا من الممكن تفسير النظام التشريعي في ضوء النظرية الأخلاقية أو في ضوء هذه الروح الأخلاقية. ويؤيدنا في هذه الفكرة نصوص كثيرة لا حصر لها، من ذلك قوله تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله، وفي رواية: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، متفق عليه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. ومما يدل على ما نقول فهم بعض أهل الشريعة أن جوهر الشريعة يكمن في تحقيق الخير ودفع الشر، يتبين ذلك لنا عندما نرى البعض عند محاولة سرد القواعد الأصولية واختصارها فحصرها البعض في قاعدتين: الأولى جلب المصلحة، والثانية دفع المفسدة. واختصرها البعض في قاعدة واحدة وهي تحقيق المصلحة أو جلب المصلحة، وذلك على أساس أن جلب المصلحة أو تحقيقها يقتضي دفع المفسدة والمضرة. والشريعة تحاول تحقيق روح الأخلاق بالتشريعات الملزمة لدفع الناس إلى طريق الخير والفلاح وردعهم عن طريق الشرور والمفاسد، ولا تتحقق للإنسان السعادة إلا بذلك. ولهذا الأمر بالمعروف وهو الخير والنهي عن المنكر وهو الشر واجب. وهكذا نجد أن الإسلام قد ربط بين جوانب الإسلام برباط أخلاقي لتحقيق غايات أخلاقية، وأصدق دليل على ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأصحاب الخلق هم هؤلاء الذين يؤدون تلك الواجبات السابقة. وقد فهم هذه الروح الأخلاقية في الإسلام أكثم بن صيفي أحد حكماء العرب، الذي قال عندما دعا قومه إلى الإسلام: إن الذي يدعو إليه محمد لو لم يكن دينا لكان في أخلاق الناس حسنا. بعد هذا كله لا نبالغ إذا قلنا إن الأخلاق في الإسلام بالمفهوم السابق هي روح الرسالة الإسلامية، وإن النظام الإسلامي التشريعي بعد يعد صورة مجسمة لهذه الروح. وبعد هذه التحليلات والتحديدات لمفهوم الأخلاق في نظر الإسلام، يمكننا أن نجمل هذا المفهوم بأن الأخلاق الحسنة هي أنماط السلوك الحسن الخير والمعروف في الحياة، سواء كان هذا السلوك ظاهرا أو باطنا، يصدر من الإنسان بإرادة ويهدف إلى تحقيق غاية. وهذا الفهم ليس غريبا على الاستعمال اللغوي والفلسفي، بل يدخل في إطار نظرات الإسلام توسيعا لإطار استعمالها اللغوي والفلسفي. ومن ثم فإن معالجتنا لهذا الموضوع ستقتصر على المعالجة النظرية، وسوف أحاول فيها بقدر الاستطاعة الكشف عن الأصول الفكرية لفروع الأخلاق الإسلامية المختلفة وبيان فلسفته فيها، كما أحاول أحيانا معالجة بعض المشكلات المعاصرة لأضرب مثالا عمليا لإمكان معالجة مشكلاتنا المعاصرة المتعلقة بالأخلاق أو النابعة من الانحرافات الخلقية. وعلى ذلك يكون مفهوم الأخلاق السيئة هي أنماط سلوك الشر والقبيح والمنكر، وينبغي أن نعرف أن هناك أنواعا ومستويات من الخيرات الظاهرة والباطنة والخيرات المادية والمعنوية والاجتماعية والصحية، كما أنه هناك أنواعا ومستويات من الشرور الظاهرة والباطنة والشرور المادية والمعنوية والاجتماعية. انظر إلى تفصيلات ذلك في كتابنا طريق السعادة. الفصل الثاني، غاية الأخلاق. أولا، الاتجاهات العامة في غاية الأخلاق. إذا ألقينا نظرة عامة على الاتجاهات الفلسفية المختلفة فيما يتصل بغاية الأخلاق، وجدنا فيها اتجاهين عامين. يرى أحدهما أن للأخلاق غاية، وهو اتجاه معظم الأخلاقيين، ويرى ثانيهما أن ليست للأخلاق غاية، وهو الاتجاه الذي ذهب إليه كانت. وأساس الخلاف يرجع إلى أنه إذا كان هناك غاية للأخلاق فمعنى ذلك أنها وسيلة، وأنها تتغير وتتبدل وليست ثابتة. ومن جهة أخرى، فالادعاء بأن الأخلاق وسيلة يؤدي إلى تجريدها من كل قدسية، وهذا يؤدي بدوره إلى عدم الإلزام والالتزام اللائقين بها. وقد ذهب إلى هذا أيضا بعض أنصار الاتجاه الأول وخالفه البعض الآخر، فقال هؤلاء المخالفون إن وجود الغاية للأخلاق لا يدل على أن الأخلاق تتغير وتتبدل، ولا يدل كذلك على عدم وجود قدسية تكون موضع احترام الناس، حتى إن بعض هؤلاء أمثال جون ديوي قد ادعى وحدة الوسيلة مع الغاية في الأخلاق من حيث عدم إمكانية انفصال إحداهما عن الأخرى. وإذا كانت للأخلاق غاية بناء على رأي الاتجاه الأول، فما هذه الغاية؟ يقولون إن الغاية من الأخلاق هي السعادة. وأما الاتجاه الثاني فيرى أنه وإن لم يكن للأخلاق غاية فإنها تؤدي إلى حال من السعادة بطبيعتها. ومن هنا نرى أن الأخلاقيين اتفقوا جميعا على اختلاف اتجاهاتهم، سواء كانوا من الاتجاه الأول الروحي أو الاتجاه الثاني المادي أو الثالث العقلي، على أن الأخلاق تؤدي إلى السعادة، سواء أكانت السعادة غاية لها أم لم تكن غاية. ولكن ما حقيقة السعادة؟ لقد اختلف الدارسون في تحديد السعادة من حيث ماهيتها، ومن حيث الطريق المؤدي إليها، ومن حيث زمانها ومكانها. وقد أدى هذا الاختلاف إلى الاختلاف في تنظيم الحياة الأخلاقية ومجالات العمل الأخلاقي، وسنفسر القول في هذا الجانب الأخير بعد هذا الموضوع مباشرة. وسوف نوضح كيف أن هذا الاختلاف قد أدى إلى الاختلاف في تحديد هذه المجالات. ولا شك أن أكثر أسباب هذا الاختلاف راجعة إلى الاختلاف في فهم حقيقة طبيعة الإنسان ومصيره، وطراز الحياة الذي يحقق هذه السعادة له. والآن قبل بيان رأي الإسلام في الموضوع، أود إعطاء فكرة موجزة عن بعض الاتجاهات المختلفة في السعادة الأخلاقية، وسنقصر القول على الاتجاهات الآتية. أولا، الاتجاه الروحي. يرى هذا الاتجاه أن الروح حقيقة الإنسان وجوهره، وأما الجسم فما هو إلا أداة تستعملها الروح. ولهذا فحقيقة سعادة الإنسان سعادة روحية، وهي لا تتم إلا بالاهتمام بها وتحقيق متطلباتها وتطهيرها وتزكيتها من العلائق المادية والنوازع الشريرة، وبذلك تصبح مالكة الجسم تسيره حسب مشيئتها وتتحرر من قيود الجسم وأغلاله ومتطلباته. ولذا لا ينبغي الاهتمام بالجسم، لأن الاهتمام به يقوي النوازع المادية فتتسلط المادة على الروح وتشقى. ومن جهة أخرى فإن الروح هي الحقيقة الباقية بعد فناء الجسد، فالاهتمام بها يعد اهتماما بالسعادة الحقيقية الدائمة، تلك هي السمة العامة لهذا الاتجاه، لكنه يتشكل بصور متفاوتة. فهناك اتجاه روحي صرف يتمثل في الاتجاه الصوفي الذي يرى أن السعادة هي الرضا الروحي والسكينة الروحية، وتكتمل هذه السعادة بصورة مؤقتة عند الوصول إلى الله ومعرفته معرفة كاملة عن طريق التطهير والتأمل، كما قال الغزالي: إنما الوصول إليه أي الله بالتجرد عن علائق الدنيا والإكباب بجملة همته على التفكير في الأمور الإلهية حتى ينكشف له بالإلهام الإلهي جليلها، وذلك عند تصفية نفسه من هذه الكدورات، والوصول إلى ذلك هو السعادة، أو عند المكاشفة كما يقول ابن عربي: فإن كوشف على أن الطبيعة عين نفس الرحمن فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال بعضهم أيضا: من عرف الله تعالى صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله تعالى. تلك هي السعادة المؤقتة في الاتجاه الروحي. أما السعادة الأبدية فتتحقق بعد انتقال الروح من عالم الدنيا إلى عالمها الأول، عالم الخلود. وهناك اتجاه روحي آخر يتمثل في فلسفة البراهمة، وخاصة البوذية التي تطورت من البراهمة على يد واحد من زهادهم اختلف في اسمه، فقيل هو إسكياموني وقيل سيدهارتا جوتاما، ولقب بالبوذا أي المستنير. ترى هذه الفلسفة بصفة عامة أن السعادة الكاملة تتم عن طريق التخلص من هذه الحياة التي هي مصدر الآلام والأحزان والشقاء والكآبة والتعاسة، والانتقال إلى عالم الإله أو إفناء الذات في الله. في رأي من يثبت عقيدة التأله في أصل الدين البرهمي أو البوذي، أو الالتحاق بعالم النيرفانا في رأي من ينكر مثل تلك العقيدة في أصل هذه الديانة. والنيرفانا عالم موجود مستقل بذاته، لا يوجد فيه ما يسمى بالفناء أو بعدم الفناء، وليس هو هذا العالم ولا غيره، هو نهاية عالم مرحلة التألم والمعاناة، وهو عالم لا يوصف بالتركيب ولا بالقدم ولا بالحدوث، يسعد من يدخل في نطاقه أو يفنى فيه. والسبيل إلى ذلك هو محاربة الأهواء والرغبات المادية، وترك اللذائذ والمتع الدنيوية، وتجنب الرذائل والآثام والقبائح مثل الكذب وشهادة الزور والزنا وإراقة الدماء وقتل البقر بصفة خاصة، ثم التحلي بالفضائل مثل الجود والعفو والقناعة والاستقامة والطهارة ودراسة الفيدة والصبر والصدق وعبادة الله. ومعلوم أن الانتقال من دار الشقاء إلى دار السعادة يتم عن طريق التناسخ، وهو من أهم مبادئ هذه الفلسفة، وللتناسخ في هذا المذهب مراتب، ولكل مرتبة تجربة روحية خاصة، وعند انتقال الروح في هذه التجربة من المرتبة الأولى إلى أعلاها تشعر بالسعادة الجزئية، وهكذا تزيد سعادتها وتكتمل عندما ترجع إلى مصدرها الأول وهو الله أو إلى النيرفانا. انتهى الشريط الأول من كتاب علم الأخلاق الإسلامية، وله بقية على الشريط الثاني.